Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها يحسب أن لن يقدر عليه بأحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد أيحسب أن لن يقدر عليه بأحد يقول أهلكت مالا لبدا